هذه القصيدة بعنوان تسمعين أو لا تسمعين. حسنا، لا أنكر أن روحي الحرة من لظى الحب اكتوت، تمسكت بك وتشبثت، وحين رحلت عني رحلت الروح معك، وبقي جسدي بلا روح، وقد مت أمامك ولا تشعرين. أحببتك ملء النفس ولا زلت لا تدركين، فأنا مشتاق لعينيك حين تنظرين وحين تشيحين، مشتاق أنا لصوتك حين تصرخين. وإن صرخت أنا، وإن صرخت أنا، فهل ستسمعين صهيل أحزاني حين ألقي لك قصائد الحب؟ إن كنت تسمعين أو لا تسمعين سواء عندي، ففي كليهما أحبه.